لماذا تفتح أبواب الجنة ولماذا تغلق أبواب النار ولماذا تصفد وتكبل وتقيد الشياطين؟ لتعلموا أن هذا الشرع من لدن حكيم خبير، ليس هو من تشريع الناس، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كل هذه تركها وسائر المفطرات من أجل ما عند الله تبارك وتعالى، يبتغي ما عند الله عز وجل. السعادة بتعلق القلب بالله عز وجل لا بغيره. كم نرى من المقبلين على المساجد، كم نرى من المقبلين على قراءة القرآن الكريم. تفقد هؤلاء الفقراء لماذا؟ لأن رمضان يهذب النفوس. فأصمهم وأعمى أبصارهم، أن قطيعة الرحم سبب للطمس والعمى. قد إنسان نعم يبصر يذهب ويجيء لكن مطموس قلبه. Oh,